أبشري خيرا يا أمتي، فقد تكفل الله عز وجل بالشام وأهله، فله الحمد دائما أبدا. أمتنا الغالية، إن أعداءك اليوم يكيدون للجهاد في الشام بنفس الكيد الذي كادوا له في العراق قبل 10 سنين، ولقد تنبه المجاهدون لذلك الكيد في حينه وحذروا منه، ولا زالوا يحذرون منه حتى هذا اليوم،